بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله يعني لا التي المسألة التي بقيت علينا هل يكفر؟ الصواب في هذا مما بقي علينا أمس كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في ذلك، اختلفوا في كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم كفره، ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم كفره، بينما ذهب والد إمام الحرمين ذهب إلى كفره، وخالفه ابنه في ذلك، خالفه ابنه الذي هو إمام الحرمين في تكفيره لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك قول الجمهور، وهو المشهور من مذهب العلماء أنه لا يكفر إلا إذا استحل، كما نقل ذلك النووي في شرحه على مسلم المجلد الأول صفحة 96، بل نقل الاتفاق على ذلك الحافظ في النزهة صفحة 122. قال واتفقوا على أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني، وأبو محمد هذا هو والد إمام الحرمين كما سبق، قال وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروا هذا هفوة منه، إلا أنه أيده بعض المعاصرين كأحمد شاكر في شرحه على الباعث الأول صفحة 239، قال وهو الحق، وهكذا ابن الوزير قوى كلام الجويني، لكن الصواب ما سبق. هذه المسألة من حيث عدم النظر في القرائن، أما إذا اقترن مع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قرائن تدل على زندقة هذا الراوي أو غير ذلك فهذا يكون به كافرا، بخلاف المتأول لبدعة أو نحو ذلك فإنه لا يكفر بذلك. وليس معنى أنه لا يكفر أن هذا الفعل مجرد معصية فقط، بل هو من الكبائر، من أعظم كبائر الذنوب. قال رحمه الله الحادية عشرة إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، يعني جزم الأصل الذي هو الشيخ وجزم تلميذه، التلميذ يثبت الحديث والشيخ ينفيه ويجزم بنفيه. هذه حالة، يعني عندنا حالات، الحالة الأولى أنه ينفي فقط كونه حدث بهذا الحديث، الشيء الثاني أو الصورة الثانية أنه يجزم بنفي كونه حدث بهذا الحديث، الصورة الأخرى يجزم مع التكذيب. قال والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه، فإذا عبروا بالأصل المقصود الشيخ والفرع التلميذ، فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره نحو ذلك، قوله نحو ذلك كما سيأتي أي نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها جزم وفيها إشعار بشيء من النسيان وعدم التذكر، قال فذلك لا يجب رد رواية الراوي عنه، ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث، لأن العبرة بمن أثبته، وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، نقله عن بعض أصحاب أبي حنيفة الطحاوي في شرح معاني الأثار المجلد الثالث، قال وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث، من أجل أن ابن جريج قال رقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه، ونسبة هذا إلى ابن الجوزي رحمه الله أنكرها، إلى ابن جريج أنكرها غير واحد من الأئمة كالعراقي رحمه الله في التقييد، التقييد صفحة 148. قال وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه. الشاهد من هذا في هذين المثالين حصول النسيان وعدم التذكر من الشيخ، في حين كان تلميذه جازما برواية هذا الحديث وتلميذه مقبول الحديث، فيرمون هذا الحديث ويقبلونه مع كون الشيخ نسيه. قال والصحيح عليه الجمهور لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، يعني الشيخ هو بصدد السهو والنسيان لأنه أتى بعبارات لا تدل على جزمه، وإنما يأتي بعبارات تدل على وقوع شيء من السهو والنسيان كقوله لا أذكر أو لا أعرف هذا أو نحو ذلك. قال والراوي عنه ثقة جازم، فما دام الراوي ثقة جازما فيقبل حديثه، والمثبت مقدم على النافي. قال فلا يرد بالاحتمال روايته، ومجرد شك الشيخ أو عدم جزمه هذا مجرد احتمال، فلا يعارض الاحتمال بالجزم الذي هو علم. قال ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث. قال وقد روى، وهذا يدل على إنصاف أهل الحديث وعلى قبولهم لخبر الثقة، فمع كونه لم يذكر الحديث روى الحديث عمن ذكره وإن كان هو ناسيا له، فقبل الحديث من تلميذه ورواه عنه عن نفسه. قال ويسوق الحديث وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، ووجد حتى في الصحيحين أمثلة قليلة على ذلك بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، له جزء في ذلك من حدث ونسي، وجميع أصحاب يعني جميع المصنفين في علم المصطلح يعقدون لذلك بابا. قال ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه، وهذه الكراهة لا توجب عدم الرواية عن الأحياء، بل هي شيء من الورع ونحو ذلك. وإلا فالإمام الشافعي رحمه الله روى عن أحياء وروى عن أموات. قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم، يعني هذا يوجب التحري في الرواية عن أحياء بأن يروي عن الثقات الضابطين ونحو ذلك. بعد أن عرضنا كلام ابن الصلاح رحمه الله يأتي الآن التفصيل في هذه المسألة. أولا صورة هذه المسألة هي أن يحدث التلميذ عن شيخه حديثا، فيسأل شيخه عما حدث به التلميذ فيقول، يعني بما حدث التلميذ عنه، فيقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك من العبارات التي تقتضي جواز أن يكون قد نسيه، ونحو ذلك من العبارات التي تقتضي جواز أن يكون هذا الأصل الذي هو الشيخ قد نسي هذا الحديث، ليس عنده جزم بذلك. فاختلف العلماء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحكم للفرع الذاكر، والفرع هو التلميذ، إلى هذا القول ذهب جمهور المحدثين والفقهاء وغيرهم، قالوا لأن نسيان الأصل لا يسقط العمل بالحديث ما دام أن هذا الفرع ذاكر لذلك، وهذا الفرع ثقة، فوجب قبول خبر الثقة، ونسيان الأصل وعدم تذكره إنما هو يعني محجوج برواية هذا الفرع، والمثبت مقدم على النافي. وحكى الحافظ الاتفاق على ذلك في فتح الباري، لأن وتعليله ذلك لأن المروي بصدد السهو والنسيان كما مر أن المروي عنه وهو الشيخ بصدد السهو والنسيان والفرع الذي هو التلميذ ذاكر وهو ثقة فوجب قبول خبره ولا ترد روايته بالاحتمال. القول الثاني وهذا هو القول الصواب وهذا هو القول الصواب. القول الثاني قالوا الحكم للأصل. قالوا الحكم للأصل لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو أصل ورواية الفرع عنه فرع فكيف يرد الأصل ويقبل الفرع؟ قالوا فالفرع تبع للأصل في إثبات الحديث ونفيه وهذا تعليل غير صحيح. هذا تعليل غير صحيح لأن عندنا هذا الفرع ثقة ذاكر للحديث فوجب قبول خبره وليس عند الأصل ما يرد هذا الجزم من هذا الثقة. وعدم تذكر الأصل لا ينافي رواية المثبت الجازم خصوصا والأصل عنده شيء من الشك في روايته لهذا الحديث وليس عنده جزم برد هذه الرواية. القول الثالث قالوا إن كان الشيخ هذا الأصل يميل إلى رد الحديث رد. قالوا وإن كان الشيخ يميل إلى جهة النسيان وعدم الرواية رواية هذا الحديث قالوا هنا يقبل وتقبل رواية الفرع. وعللوا بأن الأمور تبنى على الظاهر وأنه وجد أن الإنسان قد ينسى شيئا ويتذكر فيتذكر. قالوا هذا هو الأصل أن الإنسان إذا ذكر بالشيء يتذكر فكونه يذكر به ولا يتذكر هذا يدل على أنه ما رواه وهذا تعليل كذلك غير صحيح. فقد وجد من الأئمة من إذا ذكر لم يتذكر كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة عمار ابن ياسر معه في التيمم ذكره فلم يتذكر. فهذه القصة وغيرها حجة عليهم فقد يذكر الإنسان ولا يتذكر الكلام الذي قاله. انظر في ذلك فتح الباري المجلد الأول صفحة 456 إلى 457 وانظر أيضا كتاب أسباب اختلاف المحدثين الأول صفحة 121 إلى 125 وهذا الكتاب جيد في هذه المسائل. بقيت الآن مسألة وصورة أخرى. الصورة الأولى هي أن يكون هذا الشيخ ليس جازما برد هذا رواية هذا الراوي الذي هو الفرع ليس عنده جزم مر الكلام على ذلك. الآن هذه الصورة يكون هذا الشيخ جازما برد هذا الحديث الذي رواه عنه هذا الفرع الذي هو التلميذ فيجزم بأنه ما روى هذا الحديث. وهذه الصورة لها صورتان الصورة الأولى أن يحصل من هذا الشيخ الذي هو الأصل جزم بعدم روايته لهذا الحديث مع تكذيبه للفرع يروي عنه تلميذه حديثا فيقول هذا الشيخ أنا لم أروي هذا الحديث وأنت كذبت علي بذلك فيجزم برد الحديث مع تكذيبه لهذا الفرع. الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل الاتفاق هنا على رد هذه الرواية. الحافظ ابن حجر في فتح الباري الثاني صفحة 326 ينقل الاتفاق على رد هذه الرواية في هذه الصورة في صورة الجزم مع التكذيب لأن قبول رواية الفرع هنا يقتضي اتهام الأصل بالكذب. قالوا هذا لأنه يعني كون هذا الأصل يجزم برد هذه الرواية مع تكذيبه للفرع إذا قبلنا رواية الفرع قالوا هنا يكون فيه تكذيب لهذا الشيخ لأنه جازم في ذلك ومع جزمه يكذب الفرع في روايته لهذا الحديث. إلا أن السخاوي رحمه الله تعقب الإجماع في ذلك بخلاف بعض أهل العلم كابن السمعاني وغيره كابن المضفر السمعاني والسبكي وابن السبكي، لكن هذا هو الصواب أنه في هذه الصورة صورة الجزم مع التكذيب ترد الرواية، ترد الرواية ولا يكون رد الرواية موجبا للقدح لا في الشيخ ولا في التلميذ، لا في الشيخ ولا في التلميذ، ولا يرمى هذا التلميذ بالكذب بسبب تكذيب شيخه له لأن الكل ثقة، لكن ترد الرواية، ترد الرواية للجزم الحاصل من الجانبين فيتساقط الحديث بذلك. الصورة الثانية إذا جزم الشيخ لكنه لم يكذب تلميذه، جزم الشيخ بأنه لم يروي هذا الحديث ومع ذلك لم يكذبه في ذلك، فاختلفوا في هذه الصورة على أقوال، اختلفوا في هذه الصورة على أقوال. القول الأول قالوا تقدم رواية الأصل على الفرع، وعللوا ذلك بتعارض الجزمين، بتعارض الجزمين، قالوا والجاحد وهو الأصل يعني منكر للحديث وهو ثقة فوجب رد حديث هذا الفرع، لكن هذه الصورة، هذه الصورة كما سبق ليست كالصورة التي سبق ذكرها، لأن الصورة الأولى فيه جزم مع زيادة تكذيب ولذلك رد الحديث، أما هذه الصورة فليس فيها تكذيب وإنما فيها جزم، وهذا الجزم إنما هو نفي مجرد وهو مقابل بجزم ثاني وهو إثبات، فيقدم هنا الإثبات على النفي، لكن هؤلاء قالوا تقدم رواية الأصل، وهذا القول أيضا قوي وقد اعتمده ابن الصلاح كما مر معنا، وأيضا النووي والعراقي وغيرهم، وغيرهم من أهل الحديث يعني ذهب إلى هذا القول أئمة في حالة جزم الراوي بأنه يعني ترد هنا هذه الرواية في حالة جزم الشيخ الذي هو الأصل، وهذا قول قوي. القول الثاني أنه يقدم رواية الفرع، تقدم رواية الفرع للتعليل السابق لأنه ثقة وهو جازم وشيخه يعني جازم مع عدم التكذيب، فجزمه يعني مساو في هذه الصورة بجزم تلميذه، فيقدم المثبت على النافي، وهذا القول رجحه الحافظ بن حجر ونسبه إلى الجمهور، رجحه الحافظ ونسبه إلى الجمهور في فتح الباري الثاني صفحة 326، بل نقل عليه الهندي وهو يعني ممن يكتب في الأصول من أئمة الأصول صفي الدين الهندي، نقل عليه الإجماع ورجحه أيضا أبو الحسن القطان، لكنه حسبه أن يكون قول الجمهور كما قال الحافظ، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب أنه يقبل في هذه الحال رواية الفرع لأن المثبت مقدم على النافي. القول الثالث وهو أبعدها وهو قول إمام الحرمين الجويني، قال بأنهما يتعارضان ويترجح أحدهما بطريقه، يعني لا يرجح أحدهما إلا بعد النظر في القرائن ونحو ذلك، والصواب ما سبق، الصواب هو ما سبق أن رواية الفرع إذا كان ثقة جازما بمرويه تقدم على نفي هذا الشيخ الذي هو الأصل، إلا في حالة واحدة وهي فيما إذا جزم الشيخ الذي هو الأصل برد هذه الرواية مع تكذيبه للفرع، فنقل في هذه الصورة الحافظ رحمه الله الإجماع على رد هذه الرواية. نعم، يعني من حيث يعني العموم يقال رواية الفرع تقدم على رواية الأصل مطلقا إلا في حالة واحدة وهي إذا كذب الشيخ الراوي عنها الذي هو هذا التلميذ في روايته عنه لهذا الحديث، في هذه الصورة فقط ترد الرواية، أما في جميع الصور الأخرى سواء مع جزمه أو مع إراده لكلمات ليست جازمة في هذه الحالات كلها يعني تقبل رواية الفرع. يعني الآن عندنا نفي ليس بجزم، والنفي الذي ليس بجزم ليس قويا، النفي الذي بدون جزم ليس قويا، لأن غايته أن يقول لا أذكر، وعدم ذكره لا يدل على جزمه، فهذا شك، لذلك اعتبروه من يعني مما يلحق بالشك، لأنه ليس هناك جزم في هذا. بخلاف الجزم ففيه علم وفيه يقين كونه يجزم بأنه ما روى هذا الحديث، ففيه فرق بين الصورة هذه والصورة هذه. الصورة الأولى فيها نوع شك، لكن هذا الجزم يقال هو نفي، عندنا جزم ثاني وهو إثبات، القاعدة يقدم الإثبات على النفي، لكن إذا قوي هذا الجزم من الشيخ بحيث يجزم ثم يكذب هذا الفرع، هذا يدل على يعني قوة في هذا الجزم، فإذا قبلنا هذه الرواية معناها أننا كذبنا هذا الشيخ بجزمه مع تكذيبه لهذا الراوي، ففي هذه الحال قالوا يرد الحديث ولا يكون بعد ذلك قادحا هذا الرد، لا في الراوي ولا في المروي عنه، لا في الشيخ ولا في التلميذ، إذ الكل قد ثبتت عدالتهما وثقتهما. نتوقف هنا جميعا، هذا هو الأصل، لكن مع القرائن قرائن تلعب الدور، فهنا عندنا قرينة كونه يجزم ثم بعد ذلك يكذب، هذه قرينة على قوة الجزم الذي عنده. قال: ألا يشترط في تقديم المثبت على النافي أن يكون المثبت وقف على شيء لم يقف عليه النافي؟ هو هذا يعني الأصل في هذه القاعدة، وهي تقديم المثبت على النافي، هو لا يقدم عليه إلا لكونه عنده زيادة علم، وهذه الصورة التي عندنا هذا الراوي عنده زيادة علم، وهو كونه تذكر وكونه ثقة فتذكر هذا الحديث، فعنده زيادة علم عن هذا الشيخ على هذا الشيخ الذي ليس عنده جزم بكونه روى هذا الحديث. أما تلك الصورة التي هي الجزم مع التكذيب فهي صورة يقوى فيها الجزم بالنفي، فهنا يعني القرائن تلعب دورها فتخرج عن هذه القاعدة، هذه الصورة تخرج عن هذه القاعدة، والحافظ نقل الإجماع. سبحانك اللهم.